بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم سبحانك حمدا يليق بجلال قدرتك وعظيم نعمتك وجليل شكرك. نسألك اللهم سبحانك الهداية، فإنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. نستغفرك اللهم سبحانك ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يفجرك، ونثني عليك الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، اصطفاه الله من بين خلقه وأرسله رحمة وهداية للناس أجمعين، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابتك ومن اتبع هداك وتمسك بسنتك واقتفى أثرك وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، لطبع وهي أن نقرأ ما حفظناها ونضبط ونستخدم الأحكام التجريدية عمليا لنتذكر ذلك. ففي اللقاء القادم بإذن الله سنقرأ الصفحة الأولى، فإحنا حفظنا الصفحة الأولى والثانية لنقرأ العنوان، والمطلوب منك أن تحفظ الصفحة الثالثة والرابعة من سورة العمران. لكن في اللقاء القادم بإذن الله سنقرأ الصفحة الأولى من سورة العمران يعني أمام الجميع، ونستخلص منها ما فيها من أحكام تجويدية حتى تعلم يعني وأنت بتجمع يعني أنت بتؤخذ على إيه. يعني تلاقي واحد أنا سماه ما غلطش ولا غلط، إزاي نقص درجات؟ يعني يقول لي الله انا ما غلطتش ولا غلطه، انت عطوني 9 او 8 او ونص، ازاي على ازاي انا نقصت درجات؟ لا انا كنت في اللقاء يعني في العام الماضي ما بنقص على احكام التجويد، لكن الحمد لله درسنا قدرا كبيرا من احكام التجويد، ففي هذه الحاله لا بد وان تؤخذ عليه. يعني انت درست نظريا وجب عليك تطبيق ما درسته عمليا. يعني نحن لا نقص علما ويحفظ في أوهام ثم يحفظ في الرؤوس، وإذا ما أتينا للتصديق في الميدان على آيات القرآن الكريم لا أجد أحد يحفظ شيء. لا غالبا، لكن في معلومة عاوز أقولها في مقدمة سورة آل عمران، يعني كنت عاوز أجيبها في الحلقة القادمة لكن أقولها النهارده. عندما تقرأ سورة آل عمران تقرأ قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الم، مدلام، مدلام حرف مثقل، ومدميم، مدلام حرف مخفف. وأسميناه كما سبق أن درسنا، أسميناه مدا لازما للزوم السكون في حال الوصل وحال الوصل. الكلام ده قلناه ولا لا؟ قلناه. طيب بعدها على طول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله عندي الألف، الألف بتاع همزة واصل، همزة الله، همزة وهمزة وصل ابتدوا للنطق من يعني للتوصل بها الى النطق بالساكن. عندما اصل الميم بلفظ الجلالة همزة الوصل، اذا سقطت همزة الوصل يا رجال التقى ساكن، التقى ساكن من على من اتخلص من الساكن الذي نعمل ايه؟ أحرك أحد الساكنين. طب هحرك أنهي ساكن في الاثنين؟ الثقة حصل بالساكن الأول يبقى هو اللي حرك. حركت الساكن الأول اللي هو في كلمة ميم، حركت الساكن الأول وهو بيت كلمة في الحين الثانية أحرتها بالفات. أحرتها بالفات. هذه الحركة. هتأسف السؤال. أصلية ولا عارضة؟ عارضة ليه؟ عارضة بسبب تخلص من التقاء الساكنين. عارضة بسبب التخلص من التقاء الساكنين. في هذه الحالة يجوز لي مراعاة الآخر. أنا بقول في حال وصف كلمة من بلفظ الجلالة يجوز لي مراعاة الآخر. فأقرأ هكذا. أبدأ ست حركات. ألا الله لا إله إلا هو. واضح يا رجال؟ حاضر. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. واضح؟ من تلك الحركة في ميم ست حركات. ست ما ينفعش تجارب. ويجوز القصد مراعاة للحركة العارضة. أما تبقى من بدل الحركة اثنين بدل هكذا. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. واضح يا رجال؟ يبقى في هذه الحالة يجوز لي في ميم عند الواضح وجهه مراعاة الأصل. أمد بمقدار ست حركات. مراعاة الحالة العارضة الحركة العارضة أمد بمقدار حركتين. واضح يا رجال؟ يعني لجاء التنويه عام لأخواتنا النساء يعني اللي معاه بعض صغير او اطفال صغار يعني سكتهم يعني نسمع اصوات واصلوا من هناك ونسمع تصفيق وما شابه ذلك. نحن في طلب علم يعني في يعني ما تبقاش مشغوله بانها تسكت الطفل او تبقى مشغوله بانها يعني او تسال سبت فهي لو سميت اخته يبقى حيتعبنا احنا. لو يعني يلعب ويتكلم يبقى حيتعبنا الاصوات جايه لك. لو ترك لو انتبهته يبقى يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى كان احسن الرجال ما جعل الله لرجل من قلبين في الجوزة. خلي بالك معي بعد كده يا اخوانا اتكلمنا في اللقاء السابق عن مخارج الحروف وكنا اتكلمنا في مقدمه اتكلمنا عن كلمه مخارج واتكلمنا عن كلمه حروف. يبقى اتكلمنا عن المخارج اتكلمنا عن عن الحرف وعرفنا الحرف لغه واصطلاحا وقسمنا الحروف الى حروف حروف اصليه وحروف يعني حروف اصليه وحروف فرعيه. وقلت ان الحروف الاصليه حروف الباء الى الياء والحروف الفرعيه هي التي تتولد يعني تتردد بين حرفين وتتولد المخرجين. وقلنا كمان ان عدد المخارج او المخارج بصفه عامه تنقسم الى كم قسم يا رجال؟ قسمين. مخارج عامه وعددها كام؟ خمسه. منحصره في الجو، الحلق، اللسان، الشفتان، الخشوش. ومخارج خاصه والفرق بين المخرج العام والمخرج الخاص ان المخرج العام هو الذي ينشأ او يتجزأ الى مخارج خاصه، اما المخرج الخاص فلا يندرج تحته مخارج اخرى. واضح يا رجال؟ طيب نيجي نشوف المخرج. اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا المخارج العامه خمسه ولما نزلناها الى مخارج خاصه نتج لي عدد المخارج كام؟ 17. لان الجوز له مخرج واحد والحلق ثلاث مخارج واللسان الأحمر مقال والشمسان مخرجان والخيشوم مخرج واحد فيكون ذلك 17 مخرج. طيب الجو اللي هو هو قناة الحلق والفم الهواء يعني اتساع كده الحلق وايه والفم ما بيعتمدش على عمق الاعضاء لا بيعتمد على الحلق ولا بيعتمد على اللسان ولا بيعتمد على الشفتين ولا اي حاجه وانت بتطلع الحلق خارج من الجو يعني ما فيش اعضاء لا اللسان ولا الشفتين ولا اي حاجه بتلهم عمل من الاعضاء. الحروف اللي بتخرج من الجو كم حرف؟ الحروف التي تخرج من الجو كم حرف يا اخواني؟ ثلاثة حروف وهي حروف المد الثلاثة الألف الواو الياء. الحروف تخرج من الجو كم شرط؟ هذه فكرنا بل انت تقول حروف المد الثلاثة الألف ساكنة وما قبلها ايه؟ مفتوح والواو ساكنة وما قبلها مرموع والياء ساكنة وما قبلها مكسور. نقرأ هذا قال قال ما ليش نعمل قال لكن ولا نعمل بالله الجزء الوسط امتداد جزء الوسط بين القاف والله في حاجة اللسان او الشفتين بالألوف حركة اسمع معها كده قال لا ومن تقول ما انت عاوز تعمل تلاقي لا يلوى اي حاجة مفيش طالب حاجة يقول برضو مفيش اي حاجة قيل يبقى مقارنة هذه الحروف الثلاثة وهي الألف الساكنة وما قبلها مكسور الياء الساكنة وما قبلها مكسور الواو الساكنة وما قبلها مضموم هذه الحروف الثلاثة مخرجها أي رجالا الجو مخرجها الجو. طيب المخرج الثاني من المخارج العامة قبل ما ننتقل للمخرج لهذا المخرج الثاني الشيخ ابن الجزري في كتاب او في متن مسمى المقدمة فيما على خارج القرآن ان يعلم يقول مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف المجوف واختاها وهي حروف مد للهواء تمتد. ننتقل الى المخرج الثاني وهو الحلق. المخرج الثاني العام هو ايه؟ قلنا مخارجه كم مخرج؟ ثلاثة. اقصى الحلق مما يلصق مما للرئتين جاب يقصد منه حرفين وهما الهمزة والهاء. يبقى مخرج الهمزة والهاء فين؟ اقصى الحلق مما يلي رئتين او اثنين وسط الحلق بيخرج منه العين والحاء. ثلاثة أدى الحلق مما تحت اللسان مباشرة على يعني تحت بيخرج منه الغين والخاء. يبقى حروف الحلق كم حتى رجال؟ ستة. وخدوا في ايه؟ فكروني كده في احكام الناس ستة وثانوين بحكم ايه؟ الاظهار الحلق الاظهار ايه؟ ما يجيش يقول لنا سنة مثلا الحب تتم منها في التكوين لا يا سيدي والله تتم اما قلنا ذلك اوريك حاجه بس اربطت بالتكوين اللي خدته زمان قلت الاول يعني هب هاها ثم عين الحاء مهملتان ثم غين خاء حتى الشيخ صاحب الشعب راتبهم حتى ترتيبهم من هنا يا اخواني من مخارج اقصى حلق الهمز والهاء وسط الحلق العين والحاء مش عارف اسم الحاء لا الحاء مرققه بعد كده ادنى الحلق الغاي والخاء واضح كده يا رجاله. طيب تعالى نشوف احنا كنا خدنا لفه اظهار الحلق ناخد مثال كده افتكركم قوله تعالى وهو ينهون عنه وينهون عنه انا جايب لك كلمات بقى نسال حلق اربع كلمات ينهون ينهون عنه ثلاث كلمات لو كنت تشوف يقول لك سبب الاظهار او العله في الاظهار بعد المخرج بعد ايه؟ المخرج افكر اهو احتجنا للمخرج ولا ما احتجناهاش؟ احنا السنة المفروض تعرفها اول لكن يعني ايه اثناء الوقت بعد المصرف ازداد انت كده ان وقت ثاني ان تجد ان النون بتخرج من طرف لسان وما وقف لسان وما يحازم اللثة الاسنان العليا ان طب طرف لسان انه مقدمة خالص والهم بالهاء والعين والحاء والغين والخاء يقفل من الحروف الستة تتخذ ليه بالحاء وبالمشوار طويل بالطرف اللسان والنين الحاء جدوا الناس اللسان لوحه من طوله له كم مرات ويأخذ منه 18 حرف يأخذ منه ايه 18 حرف فمن هنا قال لك العلة احتاجنا المخارج وفهمنا حاجة ممكن نستعملها من كده ولا لا استجدها فهمنا حاجة ما كانش فاهمينها يبقى علة الإظهار يا رجال بعد المخرج يعني مخرج يكون السكنة والتنوين طرف اللسان وما يحزن اللثة المثلثة الأسنان العليا بينما مخرج حروف الحلق الستة أقصى الحلق أمام البهاء وسط الحلق عين البحاء أدنى الحلق مما يأتي أقصى اللسان غير وقع واضح يا رجال؟ طيب يعني هذه الحلقة غير ايه؟ المد يقول عشان تحفظوا المخارج لازم تحفظوا مد من الجدري طيب بنا نتقل بعد ذلك للمخرج العام رقم 3 لا تقولش وعبد عبد عبد المخرج البسيطة كده المخرج المخرج العام رقم 3 ايه؟ فكروني اللسان قلت لكم لسان طويل مخرجه كام؟ 10 وبياخدوا كام حرف؟ 18 حرف. طيب المخرج الاول انتهى كده لو تتامل يعني سقف الحدث قاعد من جوه البيت بره من هنا من الداخل من مالي الحلقه لو تتامل بينك وبين نفسك تحب لسانك كده سريع تجد ان الجزء القريب من الاخر خالص جزء ليلي رابع تمشي للسنة في مبقى كده تجد فيها سنة يعني الحالة كده على عمزاق الباب بدأ يبقى خالص انت بتقول هنا الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده عشان الحرفين الجايين جاهم جاهم من تعرف عشان كتين دول اقصى الكتاب وما يحاذي من الجزء الرقم جاهم ده مخرج القاء ده مخرج ايه؟ القاء تسمع لو الكتاب شوية اقصى لسان بس تبدأ على حدود الباب من الداخل حتى تلاقي سقف الباب او يعني تلاقي اعلى بدا يبقى ايه خلاص عطل يبقى ده مخرج كامل مخرج ايه كامل انت ملاحظ ان انا بكتشف الحروف بالترتيب من الداخل وانا خارج لبره بكتشف الهمزه والهاء العين والحاء الغين والخاء جت عند اللسان من الداخل خالص عند الهاء اقصى اللسان وما يحاذيه من الجزء الرقم من الفم الاعلى بيقي انه ايه القاء اقصى اللسان وما يحاذيه بربر يعني امام رحله وسط الفم وما يحاذيه من الجزء الصلب عند ثلث الفم تقريبا ده بيقي ايه الكلام نسيت اقصى لسان يبقى لاحظ ان اقصى لسان بيقول كم مخرج يا رجال فجيه حرف ايه وحرف ايه القاف ناحيه الحرف الكف ناحيه ايه وسط ايه هما الاثنين اقصى لسان بس الاقصى من الداخل حاجه زي كده ونبدا نحط شويه صغيره كده يجي في بعد كده انا ما حكيتش في حال ولا في حال يبقى بعد كده هم ايه وسط الاثنين وسط اللسان وسط اللسان وما يحاذيه من الحدث الاعلى يعني من سقف الباب بيبقى منه ثلاث حروف الجيم سمعنا الفتاحي قلت شيل الجيم الجيم دي غلط الجيم ولذلك القران الكريم يقرا هكذا اسمع الواحد الفتاحي وأتموا الحج. ما يجيش احنا ولا نقول له عطى 60 يا مولانا، يقول لي وأتموا الحج. ما لا عاوز عشان الخلقه بتاعتها تظهر. وأتموا الحج. سمع النقطه الثانيه؟ طيب طيب. يبقى في 2 20 3 الياء غير الماديه. الياء غير ايه؟ الماديه. يبقى اذا وصف الانسان وما يحاسبنا في حاله بيتها بيقول له كم حرف يا اخوان؟ 3 الجيم الشين الياء. الله اكبر. الياء الان اصبح لها كم مره؟ ايوه معايا. يعني انا الامتحان مره اقول لك اذكر الحروف التي لها مخرجان ووضح لك. ممكن يبقى اول حرف خدناه هو مخرج الياء ايه؟ طب بينهم الجوف ام ام ام المكبوت سكنه وقبلها كسر زي كيلا. 2 وسط الانسان وما يحذر من الحدث الاعلى ام اذا كانت سكنه وما قبلها مكبوت زي باين او متحركه زي ومن يعمل. واضح كده يا رجاله؟ يبقى لها مخرجين ويقف كده على الارض جزء صغير اهو ونحفظ الحاجات دي ايه وما ننساهاش. ولو حد عنده اي سؤال اسال. تكلمنا في اللقاء السابق عن اول يعني عن مخارج الحروف، وقلنا ان مخارج الحروف العامة 5.